بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنه بالشكر تدوم النعم وتستدفع النقم. يحافظ العبد بشكره لربه تبارك وتعالى على ما أنعم الله به عليه من نعم كثيرة وخيرات وفيرة لا يستطيع حصرها فضلا عن شكرها. إن بالشكر للنعم يا عباد الله استمرارها، وإن بالشكر للنعم يا عباد الله تستدفع النقم التي تحل بالكفر بها. وإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين، وأنتم في هذه البلدة العظيمة، بلدة جدة، بوابة بيت الله الحرام، الطريق إلى مكة المكرمة، تلاحظون ذلك أعظم ملاحظة، وترونه أكثر من غيركم، فجل الحجيج وافدون إلى مكة من طريقكم، ترون هذه النعمة العظيمة بأم أعينكم في موسم الحج، ترونها بادية للعيان لا يختلف فيها اثنان ولا تنقطع فيها عنزان. ترون هذه النعمة العظيمة نعمة الوصول إلى بيت الله الحرام بأمن واطمئنان وصحة وأمان ورغد في العيش. كل ذلك يراه كل عاقل منصف، ولا يجحده إلا كل كافر للنعم متعسف. نرى الحجيج الذين وفدوا على بيت الله الحرام من كل فج عميق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ترونهم قد وفدوا على بلاد الحرمين من كل فج عميق، وقد تسهلت السبل ووسعت الطرق وأمن لهم الوصول إلى بيت الله الحرام. وتسابق المسلمون في هذه البلاد فضلاً عن الدولة وفقها الله، تسابقوا إلى خدمة الحجيج، لأن الحجاج والعمار هم وفد الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، كما صح ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معشر الأحبة، ترون هذه الأعداد الكثيرة والجموع الغفيرة التي وفدت على بلاد الحرمين الشريفين، تحفهم عناية الرحمن تبارك وتعالى، وترعاهم عيون ساهرة أمينة على القيام بشؤونهم والسهر على راحتهم والقيام بمصالحهم ودفع الشرور عنهم، كل ذلك وهم لا يشعرون بشيء من ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن هذه النعمة العظيمة، نعمة التيسير للوصول إلى بيت الله الحرام للحجاج والعمار، والوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع القاصدين والزوار، هذه النعمة العظيمة تستوجب علينا جميعا شكرها، فبالشكر تدوم النعم. قال ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أيها المؤمنون، إن هذه النعمة العظيمة توجب علينا جميعا الشكر، فإن بالشكر تزيد النعم وتستثبت النعم وتستدفع النقم. إن بالشكر يا عباد الله لله تبارك وتعالى في القيام بحق هذه النعمة علينا، وذلك بالمحافظة عليها وقطع الطريق على المفسدين والأخذ على أيديهم ومنعهم عما يريدونه من الشر. إن الأخذ على أيدي من أراد شرا بهذه البلاد من أعظم الشكر لله جل وعلا، ومن أعظم الأسباب لاستبقاء الأمن ورغد العيش الذي نتلذذ به. إن رغد العيش لا يكون إلا مع الأمن، وإن الأمن مع الجوع ناقص يا عباد الله، فالأمران متلازمان، ولذلك امتن الله بهما كما سمعتم في الآيات السابقات، وامتن بذلك على قريش في قوله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها المسلمون، إن الأخذ على يد من أراد شرا بهذه البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها، إن الأخذ على يديه من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلى الله جل وعز. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى بذلك لذلك مثلا بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وذلك في قوله: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا غرقا ولم نؤذي إخواننا. قال: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. أيها المؤمنون، إن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المفسدين والنصيحة لهم، فإن لم يرتدعوا يبلغوا إلى أهل الأمر بأمرهم ويوصل إلى ولاة الأمور ما ينوونه. إن الأخذ على أيدي هؤلاء من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم الصادق مع ربه والناصح لكتاب ربه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناصح لولاة أمر المسلمين، والناصح لإخوانه المسلمين حتى لا يعكر عليهم صفو أمنهم. إن القائم بهذه الشعيرة هو الشاكر حقا، وإنه يا عباد الله قد أقض مضاجع كثير من الحاقدين والحاسدين لهذه البلاد مما أفاء الله عليها من الخيرات بسبب ما أفاء الله عليها من الخيرات. إن هؤلاء ليتربصون بهذه البلاد الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سبحانه وتعالى لن ينيلهم ما أرادوا، لأنهم إنما يريدون السعي في الأرض فسادا، والله سبحانه وتعالى قد قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فحافظوا رحمكم الله على هذه النعمة واعرفوا لها قدرها، فإن الخير إذا نزل خص والشر إذا نزل عم. فاحرصوا رحمكم الله على استدامة النعم بشكرها واستدفاع النقم بالبعد عن أسبابها. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن من الواجب علينا أن نشكر المنعمين. وإن هذه الدولة الموفقة، دولة الحرمين الشريفين وبلاد الحرمين الشريفين، لم تأل جهدا ولم تدخر وسعا في حفظ الأمن والاستقرار وتيسير الخير لأبناء هذه البلاد وتسهيل طرقه وحفظ الأمن للحجاج والعمار والزوار. فاعرفوا رحمكم الله لهذه الدولة الموفقة قدرها، واعتبروا ذلك بمن هم عن أيمانكم وعن شمائلكم ومن شمالكم وجنوبكم يتخطفون ذات اليمين وذات الشمال، يقتل المقتول البريء ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل الظالم ولا يدري فيما قتل، ويؤخذ المرء من بين أهله ولا يدرى عنه أين يذهب به، وربما اعتدي على محارمه. فاعرفوا هذه النعمة رحمكم الله واشكروها وقوموا بحقها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات معافا في بدنه آمنا في سربه مالكا قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات معافا في جسده آمنا في سربه مالكا قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عباد الله، أنتم ترون الأمن وترون رغد العيش وترون الصحة والعافية، أمن في بلادنا، ونرى الخوف قريبا منا عند من جاورنا. نعمة في أبداننا، ونرى الأمراض الفتاكة تفتك بإخواننا وجيراننا، ومع ذلك والله لم نفتر، لا نحن ولا هذه الدولة الموفقة في مد يد العون على إليهم والمسح باليد الكريمة الرؤوفة الرحيمة عليهم. نرى ذلك يفتك بإخواننا وجيراننا، ونقدم إليهم مواساتنا بدون منة عليهم. نرى كذلك نعمة رغد العيش نتقلب فيها ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ويتغافل عن ذلك ويتعامى عنه الحاقدون، ويسعون إلى إزالته وهدمه بشتى معاول الهدم. فيا عباد الله، علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نذكر نعمة الله علينا، وأن نشكر فضله النازل إلينا، فبالشكر تستدام النعم، وبضده تستنزل النقم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكونوا رحمكم الله ممن يستنزل ويستديم النعم، ولا تكونوا رحمكم الله ممن يبيد النعم ويستنزل النقم. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا وإياكم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارضى عنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه، وشد أزره بولي عهده، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم رحمة على شعبهم ورعيتهم. اللهم حبب الرعية إليهم، وحببهم إلى الرعية يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات،